العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها، اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها، اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها. أعيدك بكلمات الله التامة، أعيدك بكلمات الله التامة، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد.